قابل الله يا اخواني قابل الله واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط. كل هذه مدح، مدح لما صنع هو، ومدح الصنعة مدح للصانع. ما هو قصد الإنشراء النصيحة لعباد الله. نعم يا. والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني مثلا لمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى الأمر فاسدا. طيب من راعى نفسه يعني الحذاء نعم يجوز، لكن هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم ها شيخ، لو أمس أخبرت الشيخ لو سأل الجاهل لو سأل عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا، نعم، فأنا أورد عليه سؤال أقول له كيف ذات الله، كيف نزل، كيف نزوله وكيف ذاته. طيب يا شيخ أليس ما أقع في محظور شيخ؟ لا لا لا، أن تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل نعم، ما هو سؤالي أني أريد أن يصف لذاته، لا، سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات. نعم، قلت أن الصفات السلبية تأتي على التفصيل في في أحد أوجه ثلاثة فصل. نعم. فالرد على التكريم أو الهبة توهم أو التهديد. نعم. هذه المعينة من العامة. طيب مثال الأورات اللي هو وما مسنا من الغوث. نعم. كأنه كالمثال الأول. أيهن؟ لو فرد على الكافرين. نعم، في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود. نعم. يكون فيها الأمرين. يعني ما في مثال أوضح. يكون فيها الأمرين. نعم، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا وجه، هذا وجه، هو أصلا ما طلب أمارة، ما طلب الأمرة، طلب أن يكون على خزينة. إذا سألني في يوم من الأيام يقول هل يجوز الإنسان أن يسأل عن كثية الصحف التي يكتب الله منها أعمال العباد؟ كيف؟ قلت سألت في يوم من الأيام، نعم، من بعض الأخوة، يقول هل يجوز الإنسان أن يسأل عن كثية الصحف التي يكتب الله منها أعمال العباد؟ هذا الجواب. نقول هكذا؟ أي نعم. ولا يجوز الإنسان أن يسأل عن كثيتها؟ حفظنا هذا من التنطع في الواقع، إلا إذا كان إنسان جاهل، ترى بعض الجهلة يمكن أن يحمل جهله التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. هنا خالد ها؟ ما أدري والله، ما أدري، لكنه ما ينبغي أن يقال هكذا، لا ما ينبغي. نعم. قياس الشمول. ليش؟ قياس بالشمول. إيش؟ الشمول. قلت القياس. إيه. لا، في ثلاث أمور. نعم. الشمول والتنفيذ والأولوية. نعم. الشمول هذا تقييد والتنفيذ تقييد. الشمول قلت لكم كل ألفاظ العموم، العموم هذه يقول إنها من باب قياس الشمول. يعني مثل إنسان يشمل كل إنسان، صغير كبير، ذكر أنثى، اللي هو حر عبد. نعم. التمثيل مثل أن نقيس الذرة على البر في في في جرايان الربا، لأنها مثلها، كلها طعام وكلها يكال. لا، لأن أصل الكلام من حيث هو كلام صفة كمال، فالمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن موضوع الكلام نفس الموضوع هذا خارج عن أصل الصفة،